يقول هل يجوز للإنسان أن ينام ويترك القرآن يقرأ عنده في الإذاعة؟ لا أعلم معنى من ذلك، لا أعلم معنى من ترك الإذاعة في القرآن إذا كان ما هناك عندها غط ولا أحد. نعم فلا بأس، وإن قفل فلا بأس، هذا بالراحة الحمد لله. لأن إذا كان عنده الغط فإن السنة قفل، حتى يعني السنة عند سماع القرآن الإنصات والاستفادة. نعم فإذا كان عندها الغط من يتحدث أو بلوغ أو غير ذلك فينبغي إغلاقه، أما إذا كان ما في أحد فلا مانع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.